قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون إنهم منتظرون